تفسير الآية 22 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أي قابلوا دعوة لهم لله وللإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة بكل تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، حيث قالوا له: هل أتيتنا لكي تصرفنا وتبعدنا عن آلهتنا التي نعبدها، حيث كانوا يعبدون الأصنام؟ وقالوا له أيضا متحدين، مستهزئين، مستعجلين، مستبعدين عذاب الله تعالى، أننا مصرون مستمرون على ما نحن فيه، ولو كنت صادقا فيما تدعيه كذبا وزورا فأحضر لنا الآن هذا الذي تعدنا به من العذاب الدنيوي أو الأخروي كما تدعي أن هناك آخرة والتي لا نصدق بها أصلاً.